لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، فهي حق خاص به خالص له جل وعلا ليس معه شريك فيها. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال جل وعلا ولله على الناس حج البيت وأتم الحج والعمرة لله، فالعبادة حق لله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يشرك معه فيها غيره، لا من الأنبياء المرسلين ولا من الملائكة المقربين ولا من غيرهما من الأحياء أو الأموات أو الجمادات، فيحق لله سبحانه وتعالى. وهناك حق للرسول صلوات الله وسلامه عليه، وتعزيره صلى الله عليه وسلم وتوقيره. وهناك حق مشترك وهو الإيمان والطاعة والمحبة. ونبه رحمه الله تعالى أن قولنا حق مشترك لا يعني ذلك أن ما للرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الحق مماثل لما لله، بل الذي للرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الحق هو على سبيل التبعية. فالطاعة مثلا، طاعة الرسول حق مشترك، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تبع لطاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام تبع لمحبة الله، فالله سبحانه وتعالى يحب لذاته من كل وجه سبحانه وتعالى، ورسوله عليه الصلاة والسلام يحب محبة تبع لمحبة الله، يحب محبة تبع لمحبة الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في دعاء عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. فالله عز وجل يحب لذاته من كل الوجوه، ومن سواه يحب محبة تابعة تبع لمحبة الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاء في الحديث الآخر من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذه الحقوق الثلاثة إذا لم يحصل أو لم يكن عند العبد تمييز فيها أو بينها فإنه يقع في الخلط وربما يقع في الشرك. ولهذا كان متأكدا ومتعينا فهم هذه الحقوق حتى لا يقع الخلط، وعندما يقع الخلط في هذا الباب فإن الأمر خطير جدا، لأن من يخطئ في حق الله الخاص به فيجعل مع الله شريكا فيه، ماذا يكون شأنه؟ من يجعل حق الله عز وجل الخاص به الخالص له يجعل مع الله شريكا فيه، سواء النبي عليه الصلاة والسلام أو ملك أو ولي أو غير ذلك، من يفعل ذلك وقع في الشرك، لأن الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو خصائصه، هذا هو الشرك، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وحقوقه جل وعلا على العباد أن يعبدوه، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وخصائصه سبحانه الربوبية والتدبير والتسخير والعطاء والمنع والفضل التفضل والإحياء والإماتة، وأيضا أسماؤه وصفاته جل وعلا، هذه كلها خصائص. ولله الأسماء الحسنى، هذا يفيد الاختصاص. فالشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، ولهذا يجب أن يفهم حق الله سبحانه وتعالى فهما صحيحا من أجل أن يخلص لله وأن لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريك فيه. أما من لم يفهم الحقوق ولم يميز بينها ربما جعل شيئا من حقوق الله أو شيئا من خصائص الله لغيره فيقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله ذكر بعض الآيات التي تدل على هذه الحقوق الثلاثة، سواء الحق الخاص بالله أو الحق الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام أو الحق المشترك. فيما يتعلق بالحق الخاص بالله قال: فأما حقه أي الخاص الخالص فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك، وهذا شيء لا يحصى، هذا كل حق الله الخاص به. أي آية فيها الأمر بالعبادة عموما أو بأفراد منها فهذا حق خاص لله تبارك وتعالى، ومن جعل مع الله شريكا فيه فقد كفر وأشرك بالله، الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. قال: وقد جمع الله ذلك، يعني الحقوق الثلاثة الخاص بالله والخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام والمشترك، في آية واحدة جمع فيها الحقوق الثلاثة، وهي قول الله جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. فهذه الآية جمع الله سبحانه وتعالى فيها بين الحقوق الثلاثة. أما قوله لتؤمنوا بالله ورسوله فهذا حق مشترك، لتؤمنوا بالله ورسوله، الإيمان مطلوب من العبد أن يؤمن بالله ومطلوب منه أن يؤمن بالرسول، وهما من أركان الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالإيمان بالأنبياء والإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، والإيمان برسولنا عليه الصلاة والسلام من أركان الإيمان، ولهذا قال: لتؤمنوا بالله ورسوله. نؤمن بالله ربا خالقا متصرفا في هذا الكون له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نؤمن بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، ونؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه رسول من رب العالمين، نطيعه فيما أمر ونصدقه فيما أخبر وننتهي عما نهى عنه وزجر. فإذا الإيمان حق مشترك، لكن لا يعني كما أشار المصنف رحمه الله إذا قيل أن حق مشترك أن ما لله أو أن ما للرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الحق مثل ما لله، لا يعني ذلك. فالله عز وجل له حقه الخاص به من الإيمان، والرسول عليه الصلاة والسلام له الحق الخاص به من الإيمان. قال: وتعزروه وتوقروه. الضمير هنا يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعزيره نصرته، وتوقيره احترامه عليه الصلاة والسلام. لتعزروه وتوقروه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حق خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله وتسبحوه بكرة وأصيلا، التسبيح عبادة لله وحده، لا أحقية للرسول عليه الصلاة والسلام فيها، لا قليل ولا كثير، التسبيح لله. فهو عبادة خاصة بالله، فقوله وتسبحوه الضمير يعود على الله جل وعلا، الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، وهذا حق خاص بالله جل وعلا. قال وقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة، الطاعة حق مشترك، الطاعة حق مشترك، لكن الذي للرسول عليه الصلاة والسلام من الطاعة هو فيه على سبيل التبعية، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعته عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، كما أن محبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله جل وعلا. وكذلك آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، الإيمان حق مشترك، لكن الذي للرسول عليه الصلاة والسلام من الإيمان هو ما يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام، من أنه رسول مبلغ أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها من، صلوات الله وسلامه عليه. قال وكذلك قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه، أي مطلوب من العبد أن يرضي الله بتوحيده وإخلاص الدين له وطاعته سبحانه وتعالى، وأن يرضي الرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه والسير على منهاجه طاعة لأوامره عليه الصلاة والسلام وانتهاء عن نواهيه صلى الله عليه وسلم. قال والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه، فطلب الرضا مطلوب من العبد أن يرضي الله بتوحيده وأن يرضي الرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه، باتباعه عليه الصلاة والسلام. وكذلك مطلوب من العبد الرضا بالله ربا والرضا بالرسول عليه الصلاة والسلام، بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. وكذلك قوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، قبلها قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وأدعو الإخوة جميعا إلى حسن التأمل في هذه الآية والتدقيق في الحقوق، وتذكر أن من يزل في هذا الباب بإضافة حق لله لغير الله يقع في الشرك، ولو كان من أضاف إليه هذا الحق أفضل عباد الله وخليل الله صلوات الله وسلامه عليه. وليدقق الإنسان حتى يعطي كل ذي حق حقه، حتى يعطي كل ذي حق حقه، لا أن يعطي حق الله لغيره، لأن من أعطى حق الله سبحانه وتعالى لغيره فقد وقع في الشرك. والعبارات والألفاظ التي في الآية ألفاظ دقيقة جدا، يجب أن تضبط وتفهم ضبطا للحقوق وتمييزا بينها. قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، هذا الرضا، والرضا حق مشترك، لكن الذي لله من الرضا ليس كالذي للرسول، يبين ذلك الحديث، قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فالرضا بالله رضا به ربا خالقا رازقا معبودا بحق ولا معبود بحق سواه، والرضا بالرسول عليه الصلاة والسلام رضا به رسولا، حقه أن يطاع وأن يتبع وأن تكتفى آثاره وأن يسار على منهاجه صلى الله عليه وسلم. قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. ما آتاهم الله ورسوله، الإيتاء ممن؟ الإيتاء ممن؟ قال آتاهم الله ورسوله. الإيتاء من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام، والإيتاء الذي من الرسول عليه الصلاة والسلام إيتاء على سبيل الإبلاغ لدين الله، ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الدين كله جاءنا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي آتانا إياه أي بلغنا إياه صلوات الله وسلامه عليه، فهو إيتاء منه صلى الله عليه وسلم على سبيل البيان والإبلاغ، وهو في ذلك كله مبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ، وما ينطق عن الهوى فهو مبلغ. فلاحظ هنا أضاف الإيتاء إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإيتاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو إيتاء حقيقي لكنه على سبيل ماذا؟ الإبلاغ. لم يأتي عليه الصلاة والسلام بشيء من قبل نفسه، وإنما هو مبلغ. قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، وما على الرسول إلا البلاغ. فإيتاؤه عليه الصلاة والسلام إبلاغ لدين الله، فهنا أضاف الإيتاء إلى الله وإلى الرسول. قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله، ما أضاف إليها ورسوله، لاحظ الفرق، وقالوا حسبنا الله، ما قال ورسوله، لأن الحسب ما هو؟ الكافي، الحسب الكافي، والحسب هو الله وحده. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله، حسبنا الله أي كافينا الله. في الآية الأخرى قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين، معنى حسبك الله أي كافيك الله، يكفيك، يكفيك حفظا ووقاية ونصرة ومدا وعونا، يكفيك ويكفي أيضا من اتبعك من المؤمنين. ويسيء فهم الآية كل الإساءة من يظن أن المعنى أن حسبك الله وحسبك أيضا المؤمنين، هذا خطأ وهذا خلط بالحقوق وسوء فهم للآية الكريمة. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين، يكفيك الله ويكفي أيضا من اتبعك. ويستفاد من الآية فائدة عظيمة، أن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم أسباب نيل كفاية الرب لعبده، كما قال الله في الآية الأخرى أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. فلما ذكر الحسب قال جل وعلا وقالوا حسبنا الله، من قال حسبنا الله ورسوله ماذا يكون قوله وماذا يكون عمله؟ هذا من قال حسبنا الله ورسوله يكون مشركا، لأن الحسب هو الكافي، والكافي هو الله، ومن أسمائه جل وعلا الحسيب، ومن أسمائه الكافي جل وعلا، ومن أسمائه الوكيل، وكلها تدل على الكفاية، اسماء تدل على الكفاية، كفاية الله سبحانه وتعالى لعبده، وهذا حق وأمر خاص بالله سبحانه، فمن جعل مع الله شريكا فيه وقع في الشرك. ولهذا قال جل وعلا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، لأن الحسب هو الله وحده، كما أن الكافي هو الله وحده سبحانه وتعالى. وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله. الإيتاء من الله جل وعلا ومن الرسول، مثل ما في الآية التي أشرت إليها سابقا، وما آتاكم الرسول فخذوه، فذكر الإيتاء من الله ومن الرسول، قال سيؤتين الله من فضله ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتي، وإيتاؤه ذكره الله في الآية، وما آتاكم الرسول، والذي يؤتيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو فيه مبلغ، لم يأتي بشيء من قبل نفسه، وما على الرسول إلا البلاغ، لكنه إيتاء حاصل من الرسول عليه الصلاة والسلام يضاف إليه. ولهذا جاء في الآية قال سيؤتين الله من فضله ورسوله. أيضا تأمل هنا، الفضل ممن؟ لم يقل سيؤتين الله ورسوله من فضلهما، قال سيؤتين الله من فضله ورسوله، قدم الفضل وأضافه إلى الله وحده، قدم الفضل وأضافه إلى الله وحده، لأن الفضل كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل فضل الله، الفضل فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، ولهذا قدم الفضل، ولهذا قدم الفضل، قال سيؤتين الله من فضله ورسوله، فقدم الفضل وأضافه إلى الله سبحانه وتعالى خاصة، لأن الفضل فضل الله عز وجل، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فمن أضاف إلى من أضاف الفضل والنعمة إلى غير المنعم ماذا يكون شأنه؟ قال الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ينكرونها، وأكثرهم الكافرون، سماه كفرا. وإذا كان إضافة النعمة إلى غير الله، إذا كان إضافة النعمة إلى غير الله مجرد لفظ جاء على لسان الإنسان لم يقصد حقيقته، فهذا من كفران النعمة ومن شرك الألفاظ، ولا ينقل من الملة. مثل قول الإنسان لولا البط لأتانا اللصوص، هو في عقيدته أن الأمر بيد الله وأن الله هو المنقذ، لكن لفظة تأتي على اللسان، لولا قائد السيارة لا متنا أو لهلكنا، هذا من شرك الألفاظ. لولا قبطان السفينة لغرقنا، هذا من شرك الألفاظ. حتى ولو كان الإنسان لا يعتقد إضافة النعمة إلى القبطان وللسائق، وإنما جرت على لسانه، هذا شرك من شرك الألفاظ، ينهى عنه ويزجر عنه الإنسان. يجب أن يضاف الفضل إلى المنعم سبحانه، يقال لولا فضل الله لهلكنا، لولا منة الله عز وجل غرقنا، يضيف النعمة إلى الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي بإضافتها إلى غيره. أما إذا كان يعتقد والعياذ بالله، حتى لو لم يقل لولا كذا، فبعقيدته يكفر كفرا أكبر، ناقل من الملة. من يعتقد أن الفضل والمنة ليست لله وإنما لمخلوق من المخلوقات، فهذا من الكفر الأكبر الناقل من الملة. وهذا باب زلل وقع فيه أقوام، ولا سيما أهل الغلو. أهل الغلو يقعون في هذا الباب في أنواع فادحة من الزلل. قرأت مرة كلمة لأحد الأشخاص يمدح النبي عليه الصلاة والسلام، يمدح النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أشياء منها، قال والبحر قطرة من عطائك، والبحر قطرة من عطائك، يعني من عطاء قطرة من عطاء النبي عليه الصلاة والسلام، عطاؤه كثير، من جملة عطائه البحر. ومثل هذا تماما قول الآخر في غلوه في النبي عليه الصلاة والسلام، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من جودك الدنيا وضرتها، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. والجود الفضل، من جودك أي من فضلك ومنك وعطائك، الدنيا وضرتها أي الدنيا والآخرة، ومن استعمالاتها التبعيض، من استعمالات من التبعيض. فمثل هذه المغالاة كلها ناشئة من سوء الفهم في هذا الباب ومن الخلط الذي يجر من يخلط إلى الوقوع في الشرك، لأن من أعطى حق الله سبحانه وتعالى الخالص لغير الله سبحانه وتعالى يقع حينئذ في الشرك. قال: سيؤتين الله من فضله ورسوله، ثم لما ذكر الرغبة ماذا قال؟ أيضا ننتبه للألفاظ، لما ذكر الرغبة ماذا قال؟ قال: إنا إلى الله راغبون. ما قال إنا إلى الله ورسوله راغبون، لأن الرغبة عبادة، الرغبة عبادة خاصة بالله، ولهذا ما قال إنا إلى الله ورسوله راغبون، لم يقل ذلك، لأن الرغبة عبادة خاصة بالله. ومن ذلك قول الله تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال عن عموم الأنبياء: يدعوننا رغبا ورهبا. الرغب عبادة لله وحده سبحانه وتعالى، ولهذا قال إنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله راغبون. فالرغبة عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فيقرأ المسلم هذه الآية متأملا ويتأمل الدقة في الضمائر، وإذا أخل الإنسان بشيء من هذه الضمائر في كلامه المعتاد فإنه قد يكون الإخلال بالضمير مؤدي إلى ماذا؟ مؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. فلاحظ الدقة في الضمائر في الآية. قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ولهذا هذه الآية العظيمة من الآيات العظيمة التي يستفيد منها المسلم فهم التوحيد، يستفيد منها المسلم فهم التوحيد الخالص ومراعاة الحقوق وعدم الخلط فيها والحذر الشديد من الشرك بالله سبحانه وتعالى، بأن يضاف حق لغير مستحق، والعبادة حق لله سبحانه، ومن أضافها لغيره كائنا من كان فقد وضعها في غير محلها، فيكون بذلك مرتكبا أكبر الظلم وأعظم الجرم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأي ظلم أفظع، وأي جريمة أشنع من أن تجعل العبادة التي هي حق الله الذي خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه لغيره من المخلوقات التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى أنه ينبغي أن يعرف أن الحق المشترك مثل الرضا، مثل المحبة، مثل الطاعة، الحق مثل الإيمان، الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه، أي من هذا الحق، يثبت نظيره من كل وجه لرسوله صلى الله عليه وسلم، بل المحبة والإيمان بالله والطاعة لله لا بد أن يصحبها التعبد والتعظيم لله والخضوع. وأما المتعلق بالرسول من ذلك فإنه حب في الله وطاعة لأجل أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، بل حق الرسول على أمته من حق الله، فإذا هذا على سبيل التابعية. ولهذا قال أهل العلم: ليس هناك أحد يستحق أن يحب لذاته من كل وجه غير رب العالمين، ومن سواه يحب محبة تابعة، يحب محبة تابعة لمحبة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأعطى لله ومنع، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أعيد وأؤكد أن هذه المسألة من أهم المسائل التي ينبغي أن يعنى بها المسلم وأن يضبطها تحقيقا للتوحيد، وأن يحذر من طريق الغلاة الذين يخلطون في هذا الباب خلطا فادحا، ولا يميزون بين الحقوق الخاصة والحقوق المشتركة فيقعون في شرك بالله سبحانه وتعالى بسبب هذا الجهل وبسبب الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، أو أيضا الغلو في الأولياء، فينشأ عن ذلك أن يضيف أمثال هؤلاء إلى الأنبياء أو إلى الأولياء حقوقا خاصة بالله تبارك وتعالى، فيكونون بذلك والعياذ بالله وقعوا بالشرك، وقعوا في الشرك بالله عز وجل. فهذه مسألة كبيرة وعظيمة، هي من كبرى المسائل وأهمها وأولاها بالعناية والاهتمام. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 43: يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها. وهذه القاعدة في القرآن كثير. قال تعالى في القسم الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها، فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر، وألا يقول الإنسان ما لا يعلم، وفي هذا آيات كثيرة. وأما القسم الثاني فقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض فاستبقوا الخيرات. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، والسابقون السابقون، أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات. والآيات كثيرة في هذا المعنى. وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال، أن يكونوا حازمين لا يفوتون فرص الخيرات، وأن يكونوا متثبتين خشية وقوع المكروهات والمضرات. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم ذكر رحمه الله تعالى وغفر الله له وأسكنه الجنة، ذكر القاعدة 43، والقاعدة ذات شقين. وأشرت فيما سبق أن الكتاب يذكر فيه الشيخ رحمه الله أمور مستفادة من القرآن، يعني مسائل عظيمة جليلة مستفادة من القرآن دل عليها القرآن في مواضع عديدة. فذكر هنا مسألتين وأمرين عظيمين دل عليهما كتاب الله سبحانه وتعالى، واستدل لكل واحد منهما ببعض الأدلة. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها. لاحظ عبارة الشيخ الدقيقة: أمر الله عز وجل بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها. فالأمور التي يفعلها الإنسان ولها عواقب، يترتب عليها عواقب، وربما أيضا يترتب عليها عقوبات، ربما يترتب عليها عقوبات. كم من عجلة تعجل فيها الإنسان فباء بسبب تلك العجلة بعقوبة وباء بسخط من الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور تحتاج إلى ألا يتعجل الإنسان، يحتاج إلى التروي والتأمل والنظر والتأمل في العواقب. ومن كلمات الإمام أحمد رحمه الله لبعض من ابتلوا بفكر الخوارج في زمانه، قال: انظروا في عاقبة أمركم، قال: انظروا في عاقبة أمركم، يعني لا تتعجلوا، تأملوا في العواقب، ماذا سيترتب من عملكم أو إثر عملكم من عواقب. ولو أن أصحاب مثل هذه الأفكار فعلا يتأملون في العواقب لوجدوا أنها عواقب وخيمة عليهم وعلى غيرهم، ولا يفيدون الإسلام والمسلمين بشيء، لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، ما يترتب عليها عواقب. ولهذا كان أهل العلم ينصحون من يبتلى بمثل هذا الفكر بالنظر في العواقب، انظروا في عاقبة أمركم، لأن الإنسان إذا نظر في عاقبة الأمر وتأمل يتنبه ويتبين. أما إذا كان نظر قاصر على اندفاعته وتسرعه وتعجله فإنه لا يحمد العاقبة، بل يقع في أمر لا يحمد عاقبته. ولهذا ينصح أهل العلم خاصة في الفتن التي تعرض للناس، ينصحون كثيرا بالروية والتؤدة وعدم التعجل. وبالأمس نقلت لكم كلمة عظيمة جدا للخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواها الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم فتنا متماحلة الردحة، يعني فتن ثقيلة، فإياكم العجلة، إياكم العجلة. العجلة ربما بل غالبا يكون معها الزلل، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. فالعجلة يكون معها الزلل، بينما إذا تأنى الإنسان وتأمل وتروى ونظر في العواقب، وإذا لم تتبين له بنظره جمع إلى نظره نظر الآخرين بالمشورة أهل الرشد والعقل والفهم، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يحمد العاقبة، يحمد العاقبة. والأمور التي لها عواقب قبل أن يبادر الإنسان ويباشر الفعل يتأمل في العواقب أولا. قال: وهذه القاعدة في القرآن كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية كما روى ذلك الإمام أحمد رحمه الله وكذلك الترمذي وغيرهما، أن رجلا مر بالمسلمين ومعه غنم، رجلا من بني سليم مر ببعض الصحابة ومعه غنم له، فسلم عليهم، ألقى عليهم السلام، فقالوا: إنما ألقى السلام ليتعوذ منا، يعني جعل سلامه أمرا يتقي به قتلنا له أو مقاتلتنا له، فقتلوه وساقوا غنمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني للقتال في سبيل الله، فتبينوا، معنى تبينوا فتثبتوا كما جاء في قراءة، فتبينوا أي فتثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فالتثبت مطلوب، التثبت مطلوب، ويجب على الإنسان أن لا يتعجل وأن لا يبادر في الأمور التي لها عواقب، أن لا يبادر في الأمور التي لها عواقب. من ذلكم قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كم يترتب من العواقب الوخيمة والعداوات والحروب والفساد بين الناس بسبب فاسق قبل قوله فترتب على قبول قوله بدون تثبت عواقب وخيمة جدا. ولهذا أرشد الله عباده قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا، لا يقبل قول الفاسق بل لا بد من التثبت، لا بد من التثبت. وهذا فيه أن في المجتمعات أناس فسقة

في حصول الاستقامة، الاستقامة التي الاستمرار والمداومة والثبات على طاعة الله، من أنفع ما يكون في هذا الباب أن نفس العبد إن مالت أو أرادت أن تميل إلى شيء محرم يقف الإنسان يحاسب نفسه، يذكرها بشيئين، بالخير الذي سيفوت، وفي الوقت نفسه أيضا يذكرها بالمضرة أو المضرات التي ستحصل. فإذا حصل له هذا التذكير انتفع بإذن الله عز وجل وكفت النفس عن ميلها. ذكر على ذلك أمثلة، منها قول الله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة، قال مذكرا لهم ما يفوتهم إن فتنوا وما يحصل لهم إن سلموا من الفتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. فإذا بدأت نفس الإنسان تميل إلى الفتنة بالولد والفتنة بالمال فتنة تشغل الإنسان عن الطاعة وعن العبادة، فعليه أن يذكر نفسه بأن الله عنده أجر عظيم. فإياك أن يفوت عليك هذا الافتتان بالمال والولد أجر الله سبحانه وتعالى العظيم. إذن ختم الآية بقوله أن الله عنده أجر عظيم هو من باب تذكير النفس بالخيرات إذا مالت إلى أمر يضرها، إذا مالت إلى أمر يضرها. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. أيضا هذا تنبيه من هذا القبيل، إذا حظي هؤلاء بمن يجادل عنهم في الحياة الدنيا، من يجادل عنهم يوم القيامة ومن يكون عنهم وكيلا؟ فهذا التذكير يحجز النفس عن مثل هذا الميلان. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا. من كان يريد حرث الدنيا ماذا عليه أن يذكر نفسه إذا كانت نفسه ميالة إلى حرث الدنيا وليس له همة في حرث الآخرة؟ قال: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يذكر نفسه بالحرمان العظيم، وهو أنه يأتي يوم القيامة ما له نصيب، ويأتيه من الدنيا ما قسم له. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقوله في الآية: نؤته منها، هذا قيده ما جاء في سورة الإسراء وقوله سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فقوله نؤتي منها مقيد بقوله لمن نريد، قيدتها آية الإسراء. وقال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذا انشغل الإنسان بمتاع الدنيا واستمر هذا المتاع سنوات، النهاية يزول هذا المتاع، ثم يأتي هذا التساؤل الذي يحيي قلب من أراد الله حياته، وقوله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. من مات وقد متعها الله عز وجل بأنواع النعم في الحياة الدنيا لكنه عن الآخرة غافل، ماذا يغني عنه ذلك المتاع؟ والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا. قال: فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المتقرب. وهذا يعني الشيخ رحمه الله سلك أو ينبه عليه في جل القواعد، يقول: هذه القواعد مثابة المفتاح مع ضرب بعض الأمثلة، فإذا استبانت لك القاعدة ووضحت لك من خلال بعض الأمثلة سهل عليك الدخول في تطبيق هذه القاعدة على نظائرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 45: حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح. هذه القاعدة من أعم القواعد، فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحتها، فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح، وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخر. والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة مقصودا بها غاياتها الحميدة، فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين، لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا والآخرة، وضدها فساد هذه الأشياء. وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس، والمصلحين بين الناس، والتصالح فيما بين المتنازعين، وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير. فإصلاح الأمور الفاسدة السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص. ومن أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين، في إصلاح دينهم ودنياهم، كما قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح، والله يهديه ويرشده ويسدده، وكل ساع بضد ذلك فهو مفسد، والله لا يصلح عمل المفسدين. ومن أهم ما يكون أيضا السعي في الصلح بين المتنازعين، كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين، والواجب أن يصلح بالعدل ويسلك كل طريق توصل إلى الملائمة بين المتنازعين، فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح، حتى إن الله تعالى أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله. وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر، وحقيقتها السعي في الكمال الممكن حسب القدرة بتحصيل المصالح أو تكميلها، أو إزالة المفاسد والمضار أو تقليلها الكلية والجزئية المتعدية والقاصرة، والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، القاعدة 45: حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح. وهذا مثل ما أشار رحمه الله تعالى يأتي في القرآن في مواضع كثيرة، يثني الله عز وجل على الصلاح، أي صلاح الإنسان في نفسه، استقامته على طاعة الله ومحافظته على أوامر الله وبعده عما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه. والإصلاح أي السعي في الإصلاح، إصلاح الناس بدلالتهم إلى هذا الدين وإرشادهم إلى طاعة رب العالمين وتحذيرهم من المعاصي والآثام، وأيضا الإصلاح في بين الناس فيما يقع بينهم من خصومات. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول جل وعلا: والله يعلم المصلح من المفسد. وقال جل وعلا عن نبيه شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فهذا أصل عظيم جاء التنبيه عليه والحث عليه والدعوة إليه في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى، حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض النماذج على ذلك على سبيل الإشارة مما دل عليه كتاب الله، مشيرا إلى بعض مجالات الإصلاح، مشيرا إلى بعض مجالات الإصلاح، سواء صلاح الإنسان في نفسه أو دعوة الناس إلى الصلاح فيما بينهم وبين الله بالاستقامة على عبادة الله وفعل الأعمال الصالحة المقربة إلى الله. وكثيرا ما يأتي في القرآن: وعمل الصالحات، أي الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله بالدلالة إليها والمحافظة عليها. وكذلك الصلح بين الناس والسعي في الأصلح فيما تتحقق به مصالح الناس ودرء المفاسد. نبه رحمه الله تعالى إلى المجالات، مجالات هذه القاعدة على سبيل الإشارة. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا شأننا كله. بمناسبة حديث الشيخ عن الصلاح والإصلاح، صلاح العبد في نفسه وسعيه في إصلاح الآخرين بيد الله، لا يمكن أن تكون صالحا مصلحا إلا إذا أعانك الله. ولهذا جاء في الدعاء المبارك في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. لا يمكن أن يصلح لك دينك، ولا يمكن أن تصلح لك دنياك، ولا يمكن أن تصلح لك آخرتك إلا إذا أصلحها الله جل وعلا، فالأمر بيده والتوفيق بيده. ولهذا قال نبي الله شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. وجاء في دعاء الكرب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فصلاح الشأن بيد الله. نسأل الله لنا جميعا أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه غفور رحيم جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.